فسلم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه الإمارة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحسين التميمي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يستنفر العرب إلى الإسلام، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بلي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يستألف بذلك حتى إذا ما كان على ماء بأرض جزام يقال له السلاسل، وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل. قال: فلما كان عليه وخاف بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلف. فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو: إنما جئت مددا إلي. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال له عمرو: أنت مددي. فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. فقال له عمرو: فإني أمير عليك، وإنما أنت مدد لي فدونك. فصلى عمرو رضي الله تعالى عنه بالناس. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: حدثني ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه لما آب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فصاروا 500، فصاروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع، فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقي، ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير. فقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ورمي يومئذ عمرو بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهربوا، وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقوا. ودوخ عمرو ما هناك وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم، فكانوا ينحرون ويذبحون، ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك، ولم تكن غنائم تقسم. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. قال: فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال: حدثنا محمد بن مسلم بن سلمة، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن لهيعة عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبين عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان على سرية، فذكر الحديث بنحوه. قال: فغسل ما يغى بينه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن النوزعي عن حسان بن عطية، وقال فيه: تيمم. قال البكدي رحمه الله عز وجل: حدثنا أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رفيش عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين قفله احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله احتلمت، فإن اغتسلت مت. فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم ثم قام فصلى بهم، فكان أول من بعث عوف بن مالك باردا. قال عوف: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وهو يصلي في بيتي، فسلمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عوف بن مالك. فقلت: عوف بن مالك يا رسول الله؟ قال صاحب الجزور: قلت نعم. ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئا. ثم قال: أخبرني. فأخبرته بما كان من مسيرنا وما كان من أبي عبيدة وعمرو رضي الله تعالى عنهما مطوعة أبي عبيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله بعبيدة بن الجراح. ثم أخبرته أن عمرو صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه وتوضأ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره، فقال: والذي بعثك بالحق إني لو اغتسلت لمت ولم أجد بردا قط مثله، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبلغنا أنه قال شيئا. وقال ابن إسحاق: حدثنا زيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهي غزوة ذات السلاسل، فصحبت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فمررت بقوم وهم على جزور قد نحوه وهم لا يقدرون على أن يعضوا وكنت امرأ جازرا، فقلت لهم: تعطوني منها عشيرا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فأخذت الشفرة فجزأتها مكاني، قال: فجزأتها مكاني وأخذت منها جزءا فحملته إلى أصحابي فطبخناه وأكلناه. فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: أن لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما، فقال: لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا. ثم قام يتقيأان عليكم السلام ورحمة الله ثم قام يتقيأان ما في بطونهما منهم. فلما أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته وهو يصلي في بيته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: عوف بن مالك. فقلت: نعم، بابي أنت وأمي. فقال صاحب الجزور: ولم يزدني على ذلك شيئا. هكذا رواه محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك، وهو منقطع بل معضل. قال الحافظ البيهقي: وقد رواه ابن لاهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن زيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدي من أظنه عن عوف بن مالك، فذكر نحوه إلا أنه قال: فعرضته على عمر رضي الله تعالى عنه فسألني عنه فأخبرته، فقال: قد تعجلت أجرك. ولم يقله. ثم حكى عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه مثله، ولم يذكر فيها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وتمامه كنحو ما تقدم. ثم ذكر رحمه الله عز وجل، وقد قال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده. قال: فأتيته حتى قعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس لك؟ قال: عائشة. قلت: إني لست أسألك عن أهلك. قال: فأبوها. قلت: لم. ثم من؟ قال: ثم. قال: عمر. قلت: ثم من؟ حتى عدد رهطا. قال: قلت في نفسي: لا أعود أسأل عن هذا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن ملة. حدثنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بعثه إلى على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وفي رواية قال عمر رضي الله تعالى عنه: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله عز وجل: سرية أبو عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهم 300. قال جابر: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فاني الزاد، فأتوا أبا عبيدة وبأزواد ذلك الجيش، فجمع كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتون كل يوم قليلا قليلا حتى فانيا، فلم يكن يصيبون إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ قال: ولقد وجدنا فقدها حين فانيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضارب، قال فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر برحيلة فرحلت، ثم أمرت تحتهما فلم تصبهما. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بنحوه. قال رحمه الله عز وجل: وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبطي. وقال: ونحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر ثم 3 فنهاه أبو عبيدة. قال: وألقى البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر وأدهنا حتى ثابت علينا أجسامنا وصلحت. ثم ذكر قصة الضلع، فقوله في الحديث نرصد عينا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، والله تعالى أعلم. والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. وقال الحافظ بيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا إسحاق إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية، وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: فكيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، رضي الله تعالى عنهم. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: فانطلقت قال ف... ثم نبلوه الماء فنأكله قال فانطلقت إلى ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن نرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، قد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد كنا نغرف من وقب عينه بالقلال الدهني، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقعدوهم في عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتها، وتزودنا من لحمها وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونه؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه. وروى مسلم عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وأبو داود عن النفيلي ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: ومقتضى ها أكثر هذه السياقة أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، ولكن أوردناها ها هنا تبعا للحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل، فإنه أوردها بعد موته وقبل غزوة الفتح، والله تعالى أعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله عز وجل وقد ذكر البخاري في بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى الحروقات من جهينة، فقال: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أنبأنا حصين بن جندب قال: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما وشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعودا فلما زال يكرره حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، قد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. قال: ثم روى البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات علينا، مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل ها هنا موت النجاشي صاحب الحبشة على الإسلام، ونعي رسول الله صلى الله عليه وسلم له المسلم ونعي رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى المسلمين وصلاته عليه. فروى من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، أخرجه من حديث مالك، وأخرجه أيضا من حديث ليس عن عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه، وأخرجه من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحابه. وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضا والكلام عليه ولله الحمد. قلت: وظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير، فإن في صحيح مسلم رحمه الله أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلمين، وزعم آخرون كالواقدي أنه هو، والله تعالى أعلم. وقرأ الحافظ البيهقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبي عن أم كلثوم رضي الله تعالى عنها قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت: قال: قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد علي، فإن ردت علي قال أظنه قال: فقسمتها بينكن، فهي لك. قال: فكان كما قاله صلى الله عليه وسلم. مات النجاشي وردت الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأعطاها الحلة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الفتح الأعظم. قال رحمه الله عز وجل: دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الفتح الأعظم كانت في رمضان سنة 8، وقد ذكر الله تعالى في القرآن في غير موضع، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله عز وجل: كان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن إسحاق. حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم أنهما حدثوا جميعا قال: كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهدي دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدي دخل، فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعلي، وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعليهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر واثبوا على خزاعة لينا بماء يقال له الوتير، وهو قريب من مكة. وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد هذا الليل وما يرانا أحد، فأعانهم عليهم بالقراع والسلاح وقتلوا معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن عمرو بن سلم ركب عندها ركان من ركب عند كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وقال أبياتا قال أبي وقد قال أبيات شعر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشده إياها: اللهم إنا ناشد محمدا حلف أبينا وأبينا الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا اعتدى، ووادع عباد الله يأتوا مددا، فبهم رسول الله قد فيهم رسول الله قد تجردا، إن نسيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو، وزعموا وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مرت بنا عنانة في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي عن على قريش الخبر حتى يبغتهم في بلادهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان السبب الذي هاجهم أن رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزن خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عادوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فقعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعادت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعادت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزان الدؤلي، وهو من خر بني كنان وأشرافهم سلمى وكلثوم ودؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. قال ابن إسحاق: وحدثنا رجل من الدؤلي قال: كان بنو الأسود من رزن يودون في الجاهلية ديتين. قال ابن إسحاق: فبين بنو بكر وخزاعة على ذلك، إذ حيز بينهم الإسلام. فلما كان يوم الحديبية دخل بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهدنة اغتنمها بنو الدؤلي من بني بكر، وأرادوا أن يصيبوا خزاعة ثأرا في أولئك النفر. فخرج نوفل بن معاوية الدؤلي في قومه، وهو يومئذ سيدهم وقائدهم، وليس كل بني بكر تابعه، فبيت خزاعة وهم على الوتير ما إن لهم، فأصابوا منهم وتحاوزوا، وقفلت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرام. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إن قد دخلنا الحرم إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم أصيب العمر، إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون تاركم فيه. ولجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء بمكة، وإلى دار مولاي لهم يقال له رافع، وقد قال الأخرز ابن لوط الدولي في ذلك: ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا رددنا بني كعب بأفوك ناصلي، حبسناهم في دارة العبد الرافعي، وعند بديل محبسا غير طائل بدار الذليل الآخذ الضيم، بعدما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفحنا لهم من كل شعب بوابل نذبحهم ذبح التيوس كأننا أسود تبار فيهم بالقواصل. هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم، وكانوا لدى الأنصاب أول قاتلي كأنهم بالجزع كأنهم بالجزع إذ يطردونهم قفا ثور حفان النعام الجوافل. قال: فأجاب أبو دليل ابن عبد من ابن سلامة ابن عمرو الأجب، وكان يقول له بديل ابن أم أصلا. فقال: تعاقد قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير نافل. أمن خيفة القوم الأولى تزدريهم تجيز الوتير خائفا غير آيل. وفي كل يوم نحن نحب حباءنا لعقل ولا يحبى لنا في المعاقل. ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافنا يسبقنا لقوم العواذل. ونحن منعنا بين بيض وعتود إلى خيف رضوى من مجر القنابل. ويوم الغميم قد تكفت ساعيا عبيس فجعناه بجلد حلاحل. أن أجمرت في بيتها أم بعضكم بجعموسها تنزون إن لم نقاتل. كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم ولكن تركنا أمركم في بلابل. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فحدثنا عبد الله بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد. قال: كأنكم بأبي سفيان جاءكم قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة. قال ابن إسحاق رحمه الله عدل: ثم خرج بديل بن ورقاء ففي نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا للذي صنعوا. فلما لقي أبو سفيان بديلا قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك راحلتي فأخذ من بعرفة فتاه فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته، فقال: أي بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. فقال: يا بني، والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكلمه، فقال: عمر، ما أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد لكم إلا الذرة لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعندهم فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها حسن رضي الله تعالى عنه غلام يدب بين يديهما. فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما وأقرب مني قرابة، وقد جئت في حاجة، فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، فأشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. قال: فالتفت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظن، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقال أبو سفيان في المسجد، فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق. فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن ابي قحافه فوالله ما وجدت فيه خيرا، ثم جئت عمر فوجدت اعدل عدوي، ثم جئت عليا فوجدت الين القوم، وقد اشار علي بامر صنعته فوالله ما ادري هل يغني عني شيئا ام لا. قالوا بماذا امن؟ قال امرني ان اجير بين الناس ففعلت. قالوا هل جاز ذلك محمد؟ قال لا. قال ويحك ما زادك الرجل إلا على أن لعب بك؟ قال فما يغني عنا ما قلت؟ فقال لا والله ما وجدت غير ذلك. قال رحمه الله عز وجل فائدة ذكرها السهيلي رحمه الله عز وجل، تكلم على قول فاطمة في هذا الحديث، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الحديث ويجير على المسلمين أدناهم. قال وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا أو نفرا يسيرا، وقول فاطمة عليه السلام فمن يجير عدوا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. فقال سحنون وابن الماجشون يقولان إن أمان المرأة موقوف على جازة الإمام لقوله الأم هانئ رضي الله تعالى عنها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال ويروى هذا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد، وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ويجير عليهم أدناهم ما يقتضي دخول العبد والمرأة والله تعالى أعلم. وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق حمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت بنو كعب لهم إن ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا. وقال موسى بن عقبة رحمه الله في فتح مكة ثم إن بني نفاثة من بني الدؤل أغاروا على بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو نفاثة في صلح قريش فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق، واعتزلتهم بنو مدلج ووفوا بالعهد الذي كان عهده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بني الدؤل رجلان لهم هما سيداهم سلم بن الأسود وكلثوم بن الأسود، ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو، فغارت بنو الدؤل على بني عمرو وعامتهم زعموا نساء وصبيان وضعفاء الرجال فألجأوهم وقتلوهم حتى دخلوا إلى دار بني بديل بن ورقاء بمكة، فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا، فتفرقوا في البلدان. وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متخوفا الذي كان، فقال يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث من قبلكم؟ فقال معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر فقال جدد العقد وزدنا في المدة. فقال أبو بكر جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولو وجدت الذرة تقاتلكم لعنت عليكم. ثم خرج فأتى عمر رضي الله تعالى عنه فكلمه، فقال عمر ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله، وما كان منه متينا فقطعه الله، ما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان جزيت من ذي رحم شرا. ثم دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه فكلمه، فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم، فكلهم يقول عقدنا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأس مما عندهم دخل على فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمها، فقالت إنما أنا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها فأمري أحد ابنيك، فقالت إنهما صبيان وليس مثلهما يجير. قال فكلمي عليا، فقالت أنت فكلمه، فكلم عليا فقال له يا أبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواد، وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها، فأجر بين عشيرتك. قال صدقت أنا كذلك. فخرج فصاح ألا إني قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري. فقال: أنت تقول يا أبا حنظلة. فخرج أبو سفيان على ذلك، فزعموا والله تعالى أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أدبر أبو سفيان: اللهم خذ على سمعهم وأبصارهم، فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة. وقدم أبو سفيان مكة، فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو أهل؟ قال: لا والله، لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه، فما رأيت قوما لمالك عليهم أطوع منهم له، غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي: لم تلتمس جوار الناس على محمد، ولا تجير أنت عليه وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبر وأحق ألا يخفر جواره. فقمت بالجوار، ثم دخلت على محمد، فذكرت له أني قد أجرت بين الناس، وقلت: ما أظن أن تخفرني. فقال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ فقالوا مجيبين: لو رضيت بغير رضا وجئت بما لا يغني عنا ولا عنك شيئا، وإنما لعب بك لعلي، لعمر الله ما جوارك بجائز، وإنما إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته فحدث الحديث، فقالت: قبحك الله من وافد قوم، فما جئت بخير. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحابا، فقال: إن هذه السحاب لا تبيض بنصر بني كعب. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث. فبعد ما خرج أبو سفيان، ثم خرج في الجهاز، وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تجهزي وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أول بعض حاجاته، فدخل أبو بكر على عائشة، فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى، فقال لها: يا بني، لماذا تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت، فقال: لا أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت، فقال: يريد بني الأصفر وهم الروم. فصمتت، فقال: فلعله يريد أهل نجد. فصمتت، قال: فلعله يريد قريش. فصمتت، قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال: نعم. قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. قال: تريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: فلعلك تريد قريش؟ قال: نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أبي بلتعة على قريش، وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الكتاب، وذكر القصة كما سيأتي. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة، فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ قالت: نعم. فتجهز، قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمر بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس، فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة عناني، ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم، وقتلى كثير لم تجن ثيابها. ألا ليت شعر: هل تنالن نصرتي؟ سهيل بن عمرو حرها وعقابها، وصفوان عود حز من شفر استه. فهذا أوان الحرب قد شد عصابها، فلا تأمنن يا ابن أم مجالدين إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها، ولا تجزع منها، فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها. ثم قال رحمه الله عز وجل قصة حاطب بن أبي بلتعة. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا، قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة، قال يا مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريش فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء مما صنع حاطب، فبعث علي بن ابي طالب الزبير بن عوام قال ادرك امرأة قد كتب ما حاطب بن ابي بلتعة بكتاب الى قريش، والزبير بن كتاب الى قريش يحذرهم ما قد اجمعنا له من امرهم، فخرج حتى ادركا بالخليقة خليقة بني ابي احمد، فاستنزلها فالتمساه في رحلة فلم يجدوا فيه شان، فقال لا علي اني احلف بالله ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله ما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم علي. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعنا فلا أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر إلى أصحاب بدر فقال يوم بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انزل الله تعالى في حاطب بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده. قال رحم الله ذل هكذا ورد ابن اسحاق هذه القصه مرسله. وقد ذكر السهيلي انه كان في كتاب حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسير، واقسم بالله لو سار اليكم وحده لنصره الله عليكم، فانه من جزء له ما وعده. قال في تفسير ابن سلام ان حاطب رضي الله تعالى عنه كاتب ان محمدا قد نفر، فاما اليكم واما الى غيركم فعليكم الحذر. وقد قال البخاري رحمه الله عادل حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار اخبرني الحسن بن محمد ان سمع بدل بن ابي رفلس قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال فانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بضعين معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي كتاب؟ فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة على ناس من مكة من المشركين يخبرون ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيه من أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعل ارتدادا عن دين ولا يرضى من الكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن قد صدقكم؟ فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. قال رحمه الله عز وجل أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوا، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي مع الكتاب، فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها وقال: يا حاطب فعلت؟ قال: نعم. قال: ما إني لم أفعل غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا حاطب فعلت؟ قال: أما إني لم أفعل غشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأني فيكن قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت عاريا بين ظهورهم وكانت والدتي معهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال لها عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ فقال: أتقتل رجلا من أهل بدر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم. تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد، وإسناده على شرط مسلم، ولله الحمد. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. نقف على ميقات خروج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.